حزب الديان حار العقل مني إني هائم والهان غائب عن عيني الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا فاض لا أركان حيث ما ضع بدني حالي مثلي حيران فيما وقع مني اتركني يا إنسان لا تسألني عني لو تعلم بي ما كان في الغالب تعذرني طاب الفرق الملوان وظاهر غير عني تيهني بالبيان ربي يحسن عوني الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا نار في الأكوان وفي نفسي مني إلا ذات الرحمن الله الأكوى وفي نفسي مني إلا ذات الرحمن قرت بها عيني شاهدتها عيان حيرتني ذهني ظهرت بذي الألوان حصي جفني الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله صيرتني والهان بدلت لي لوني صيرتني والهان بدلت لي لوني حالي بما قد زاد إلا أمرا مني هب نفسا تشكل بالإنسان ومن روحي مني جاد بي ولا من الجن أنا سر الله أنا سر مقداري له شان خارج عن الكون شفت من الإحسان ظهرت في بدني مقداري مقداري مقداري مقداري له شان خارج عن الكون شفت من الإحسان ظهرت في بدني يزعمن هو واسنان أنه يعرفني ظن العلاوي كان مقيما في البين هذا الظن هذيان والظن لا يغني جاء اسمي عنوان مرسوم على الكون عرفان جاء اسمي عنوان مرسوم على الكون يقرأ لأهل العرفان من رجال الفن دع عنك يا ولها ما تراه مني واحفظ نور ربي يعلم ما كان نسأله يحفظني وبعظيم الشان بمحمد يجمعني عنوان مرسوم على الكون يقرأ لأهل العرفان من رجال الفن دع عنك يا ولما ما تراه مني واحفظ نور الإيمان إياك تغتبني محمد يجمعني الله.